يقول أنا حديث عهد بزواج وزوجتي تطلب مني أن أذهب بها إلى السينما، فهل أذهب بها وما نصيحتكم لي؟ لا لا تذهب بها إلى السينما، ولكن ردها ردا جميلا وأبدلها مكانا آخر تفرح به وتستانس فيه وكذا، لكن لا تأخذها إلى هذه الأماكن.